قصورا أو تقصيرا من الناس في حقوق الجيران فروى لهم هذا الحديث، وكأنهم تقول بعض الروايات أنه نكس رؤوسهم كأنه يعني ما أعجبهم هذا الحديث، فقال ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، إما لأرمين بها يعني السنة بمعنى ألزمكم بها أن تأخذوا بها، أو الخشبة من باب التهديد على معنى إلزامهم بالأخذ بالحق والأخذ بالسنة، بين أكتافكم كناية عن الإلزام، وروي بين أكنافكم بالنون بمعنى في وسطكم بحيث تلتزمون بالسنة، رواه جماعة إلا النسائي. وعن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وللرجل أن يضع خشبه في حائط جاره وإذا اختلتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع. لا ضرر ولا ضرار، هذا حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة طرق وفيها ضعف، ولكن بمجموعها صحح العلماء هذا الحديث بل جعلوه قاعدة من قواعد الدين لا ضرر ولا ضرار، ويشهد لهذا أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة، أن رفع الضرر الضرر مرفوع والضرر يزال، لكن الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر ولا يزال بضرر مثله، ولهذا لا ضرر ولا ضرار. فلا ضرر بمعنى البدء بالضرر، ولا ضرار يعني لا مضارة يعني لا مشاركة في الضرر، فلا يدفع الضرر بالضرر، وهي قاعدة من قواعد الدين وكلية من كلياته دلت عليها مجموعة النصوص، وإن كان ولف جاء أيضا مرفوعا كما تلاحظون هنا، لكن فيه مقالا، ولكنه بالمجموع يثبت، وبخاصة إذا استناد إلى نصوص أخرى وإلى عموم قواعد الشريعة وأصولها. لا ضرر ولا ضرار وللرجل أن يضع خشبه في حائط جاره، هذا هو الشاهد، وللرجل أن يضع خشبه في حائط جاره كما سبق، وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع. هذا أيضا من أحكام الجوار، هذا من أحكام الجوار، وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع. الطريق طريقان أو حتى أكثر من طريق، أكثر من نوع، في طريق مسدود بمعنى قد يكون بينك وبين جارك طريق لا غير نافذ، طريق غير نافذ، هذا لا يحتاج أن يكون سبعة أذرع، لا يحتاج أن يكون سبعة أذرع. وقد يكون الطريق أيضا ليس طريقا عاما، وإنما طريقا اتخذه الجيران لأنفسهم، كذلك مثلا أنت وجارك ليس لكم طريق، فأخرجت من بيتك مترين وهو أخرج مترين من أجل أن تتخذ لكم طريقا، هذا أيضا لا يلزم أن يكون سبعة أذرع، إنما الذي جاء سبعة أذرع في الطريق العام على ما ذكر الفقهاء. الطريق العام يعني بمعنى ما تعبر منه المارة وتعبر منه الدواب والإبل بأحمالها، والإبل بأحمالها، فسبعة أذرع يسمح بمرور الناس وبمرور الدواب المحملة من الحمير والإبل والبيغان ونحو ذلك. ومعلوم أن هذا يتغير بتغير الزمن، فوقتنا الحاضر مثلا المراكب تنوعت واتسعت وكبرت، سواء مراكب الشحن أو مراكب النقل العام أو مراكب النقل الخاص، هذه كبرت جدا، ولهذا يجعل من سعة الطرق ما يسمح بمرور مثل هذه، وهذا كله كما قلنا في الطرق العامة. أما الطرق الخاصة التي ينشئها الإنسان لنفسه كما لو أنشأ في مزرعة أو نحو ذلك أو في حي فيما بينهم من أملاكهم يخرجون، فإنهم يخرجون ما شاءوا، لا يلزمون أن يخرجوا أكثر إلا بمقدار ما تتم به المصلحة. أما مثل المخططات الموجودة الآن التي تتدخل البلدية فيها والدولة تدخل فيها، فمعلوم أن هذه طرق عامة فالدولة هي التي تنظم سعة هذه الطرق وتوجه أصحاب الأملاك المخططات العامة أن تكون طرقهم موزعة فيها الطريق الواسع والطريق الرئيسي وما دونه وما أقل، وهكذا على حسب ما يخدم مصالح الناس ويتماشى مع حاجاتهم ويتماشى كذلك مع النواحي الأمنية والنواحي الصحية ونحو ذلك، وهذه كله من الأمور المنظمة المشروعة. وعن كريمة ابن سلمة ابن ربيعة أن أخوين من بني المغيرة اعتق أحدهما بمعنى حلف، اعتق بمعنى حلف أنه لن يفعل ألا يغرز خشبا في جداره، يعني امتنع أن يسمح أن يأذن لجاره أن يغرز الخشب. فلقي مجمع ابن يزيد الأنصاري ورجالا كثيرا، لأن مختلفوا هذان الرجلان اختلفا، فلقي جمع من الصحابة ومن الأنصار ورجالا كثيرا، فقالوا نشهد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبا في جداره. فقال الحالف، يعني من حلف بالعتق، أي أخي قد علمت أنك مقضي لك، ما دام في حديث ثم علم أنه سيقضى لك لأن هذا هو الحق وهذه السنة، وقد حلفت أن لا يريد أن يحنث في يمينه، فاجعل اسطوانا دون جداري، يعني حتى لا أحنث في يميني أنشئ عمودا. الاسطوان يعني العمود، فبدل من تضع خشب على جداري أنشئ عمود من بيتك ملاصقا لجداري وضع عليه الخشب. وقد حلفت فاجعل اسطوانا دون جداري، ففعل الآخر فغرز في الاسطوان خشبه، يعني أنه تنازل وجرى الصلح على هذا النحو، فأنشأ في ملكه اسطوانا يعني عمودا فأنشأ عليه الخشب. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هل يجوز لمس المصحف بغير وضوء للتعلم حفظه وتلاوة؟ لا، لا ينبغي، إنما تمسه بوضوء أو تمسه من وراء حائل. إذا كنت لا تتمكن من الوضوء فإن كنت غير واجد للماء فتتيمم، وإن كنت عاجزا عن استعماله لمرض أيضا تتيمم. أما إذا كنت لست عاجزا وإنما إما مستعجلا وإما الماء بعيدا عنك ويفوت شيء من المصانع، فإنك تمسه من وراء حائل، يعني تضع في يدك قفاز أو من وراء قماش أو تقلبه بعود وتقرأ، ما دام أن الحدث حدث أصغر. أما إذا كان أكبر كالجنابة والحيض فلا، الجنب والحائض لا يقرؤون القرآن. ما معنى كلمة تحفة؟ التحفة تأتي بمعنى الهدية، وتعني بالشيء الظريف، تأتي بمعنى الشيء الظريف والهدية الظريفة، ولهذا تحفة الأحوذي بمعنى هدية الأحوذي. الأحوذي هو الرجل اللبق والرجل الذي فيه نباهة. يقول هذا ذكرنا بشيء كنت فعلا سأستشيركم فيه فجزاه الله خيرا. يقول اقترح ان يكون موضع الدرس في رمضان في كتاب بهجة قلوب الابرار وقرة عيون الاخبار او الاخيار لشرح جوامع الاخبار للشيخ عبد الرحمن بن سعدي. انا كنت سأسألكم من يوم السبت لكني ذهبت، يعني فما ادري ما رأيكم، هل نستمر في نفس الدروس يعني التفسير والاحكام في رمضان، او ان نجعلها دروسا خاصة في رمضان تناسب هذا الشهر المبارك الذي يسأل الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا اياه وان يوفقنا للصيام وقيامه وان يتقبلنا منا ومن جميع المسلمين. فما ادري، يعني تعرفون في السنة الماضية كنا العام الماضي كنا شرعنا في الاربعين النووية واخترنا واخذنا منها مجموعة حقيقة من الاحاديث ولم نكملها كما تعلمون، فهل ترون تكون يعني دروس خاصة تناسب الشهر كالكلام على القرآن وعلى التراويح وعلى الزكاة والنفقة الأبواب أو أنواع الخير ونحو ذلك. فنستمر في الدروس، لكن يبدو الاستمرار في الدروس قد لا يكون مناسبا كثيرا، وإذا كان هذا فهل ترون أن يكون كتاب معين أو أن تكون مختارات تترك لمناسباتها من الكلام على الصلاة وعلى بعض قضايا العقيدة، قضايا البدع، قضايا الزكاة ونحو ذلك. فما أدري، في عنده رأي خاص؟ ها شيخ يقول لغات ممنى الأربعين، وهو طيب لأن حديث الأربعين حديث مختارة كما تعلمون، وفي جميع عموم أبواب الشريعة وفضائل الأعمال كما هو معروف، وبخاصة أيضا إذا ضم إليها العثرة التي أتمها ابن رجب فجعلها 50 حديثا، هذا طيب يعني. فلعلنا إن شاء الله نستمر في هذا، وأيضا يعني قد الحديث يستغرق منا قد يكون جلسة أو جلستين، وقد استطرد بما يناسب المقام إن شاء الله. يقول لي خادمة أدخلتها مكة بدون عمرة، هل علي شيء؟ وما حكم حجها بدون محرم؟ وهل الأفضل لي السماح لها الحج بدون محرم أو تأخير حجها حتى ترجع إلى بلدها؟ على كل حال ما دام أنها وصلت وجاءت فإنها تحج، وبخاصة المحرم محتاج إليه في السفر، وهي ما دام أنها في مكة فإن تنقلها إلى المشاعر بين المشاعر ليس سفرا، تنقلها بين المشاعر ليس سفرا، فتكون مع نسوة ثقات وتحج، لأنها قد تكون إذا ذهبت إلى بلدها لا تستطيع أن ترجع مرة أخرى، فتحج إن شاء الله. ولكن هي مخطئة أنها جاءت من غير محرم، وأنت كذلك أظن مسيء، كان حقك أن تأتي بها بمحرم، ولو رجع محرمها وتبقى مع نسوة ما دام أنها آمنة ولا تتعرض لفتنة. عمره ما في شيء، لكن كان حقها أن تدخل بعمره، كان تفقها، لكنها ما دام لم تنوي عمره فلا شيء عليه، لأن الإنسان لا يحرم إلا إذا نوى العمره، ولو دخل مكة غير ناو للعمره لا شيء عليه على الراجح، وإن كان الأولى أن يحرم. يقول حديث إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمنوه تأمين ملكه، وفي رواية الحديث هل يمكن أن نأخذ من هذا الحديث أن المأموم لا يؤمن إلا بعد تأمين الإمام، ولكن الواقع غير ذلك، فإن المأمومين يؤمنون هم والإمام سواء بعد أفضل الضالين؟ لا، قد لا يدل على أنه لابد أن يكون تأمين، وإن كان عموم الحديث إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا، لا شك أنها تفيد التعقيب، الفاء تفيد التعقيب، لكن الذي يبدو أن أن أن أن أخذ أن لا يسابق الإمام المأموم إمامه ليس من هذا الحديث وحده، وإن من هذا الحديث وحديث أخرى التي تنهى عن المسابقة، تنهى عن مسابقة الإمام. أما لو كان الحديث لم يوجد إلا هذا الحديث وحده فإنه قد لا يكون ظاهر الدلالة أو متمحض الدلالة على هذا، لأنه قد يكون إذا كبر فكبر تفيد الترتيب اللفظي، تفيد الترتيب اللفظي فقط لا الترتيب الزمني، قد لا تفيد الترتيب الزمني، فمثله إذا أمن فأمنه، فقد لا تفيد الترتيب الزمني وإنما الترتيب اللفظي. ولهذا لو قارن التأمين الإمام فلا يبدو أن ثمة حرج، وبخاصة أنه يعني دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دعاء. فإذا فرغ الدعاء يقول آمين بمعنى اللهم استجب. يقول القتل العمد، قلتم إن القتل العمد هو القصاص ما لم يصطلح، وقاتل الخطأ على يديه، فما الحكم في شبه العمد؟ شبه العمد لا قصاص فيه، شبه العمد لا قصص فيه، إنما في دية مغلظة، لأنه لا قصص إلا في العمد. يقول السائل أنا أحمل وزرا منذ زمن، وأنا الآن أريد أن أحملك هذا الوزر. لا تحملني ولا أحملك أخي، لكن على كل حال مسؤولي أنا، سأل الله السلامة، لكن جزاك الله خير على كل حال. جزاك الله خير على كل حال، هذا ليس تحميل وزر، وإنما هذا نوعا من الحل المشكلة، هو فلو تقابلني جزاك الله خير وتوضح لي الصورة وإن شاء الله نسعى في حلها، فجزاك الله خير. وهذا لا شك أنه لازم عليك أن تخبرنا، وحق علينا أن نسمع منك، جزاك الله خير. فلو قابلتني وأعطيتني تفاصيل يكون أحسن، جزاك الله خير. كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلت فأحسن القتلة، وإذا ذبحت فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته ويحد ذبحته. قال المناوي عند شرح الحديث إن الله كتب أي أوجب أو طلب، والأول هو موضوع كتب عند أكثر أهل العرف، لكن الثاني أول لشموله المندوب ومكملاته. الإحسان مصدر أحسن، وهنا ما حسنه شرعه للعقل خلافا للمعتزلة، والمراد طلب تحسين الأعمال المشروعة باتباعها بمكملاتها المعتبرة شرعا على أي في أو إلى على إنعام أو إلى غير الباري. تقدس غني بذاته عن إحسان كل ما سواه، فشمل الحيوان آدم وغيره والنبات والملائكة والجن بنحو نيتهم بسلام الصلاة وغير ذلك، والإحسان لشياطينهم بالدعاء لهم ككفار الإنس بالإسلام إلى ما معنى كلمات التي تتأخرت خير إن شاء الله. طبعا يقول ينقل كلام المناوي هو، ويسأل عن بعض كلام المناوي صاحب فضل القدير رحمه الله وهو إمام من الأئمة. يقول من الكلمات التي يسأل عنها، لكن الثانية والشمول للمندوب ومكملاته، يعني في قوله إن الله كتبت بمعنى أوجب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتاب الله عليكم، وتأتي بمعنى ما يشمل ما دون ذلك من المندوب ومكملاته، يعني كالمستحب والأولى ونحو ذلك، هذه مكملات المندوب، المستحب والسنة والأولى، وهي درجات على حسب قوة الطلب الشرعي فيها ما لم يرقى إلى الوجوب، هذه مكملات. والجن بنحو نيتهم بسلام الصلاة، يعني إذا سلمت في الصلاة قلت السلام عليكم ورحمة الله، تسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض، فأنت تنوي بسلامك هذا أن يدخل فيهم الجن على ما أن تكون حاضر النية، هذا المقصود. وفي كتب آخره ككفار الإنسي في كتب، وفي كتب إشعار بأنهم لا، وفي إشعار بأنه لا يتقاصر عنه من كتب عليه إلا انشرم دينه، نعم، كما ينشرم خرز القربة المكتوب فيها، نعم. هذه أنا أسألكم عنها يا مشايخ. وفي كتب، وفي كتب في قول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يقول وفي مادة كتب هذه إشعار بأنه لا يتقاصر عنه من كتب عليه، طبعا مكتوب على بني أن كتب الإحسان على كل شيء، إلا انشرم دينه كما ينشرم خرز القربة القربة المكتوب فيها، أو خرز كما ينشرم خرز القربة المكتوب فيها. ذكر ذلك الحرالي. ايش معنى خرز القربة المكتوب فيها؟ هو حط تحت، حط تحت خرز القربة المكتوب فيها، قصده ان الذي يقصر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء، احسان في النبات، احسان في الحيوان، احسان في الجيران، احسان في الجماد، احسان في كل شيء، فاذا قصرت ينشرم بمعنى ينقص من دينك بمقدار تقصيرك، كما ينشرم خرز القربة. القربة تخرز، خرز القربة تخرز طبعا بالجلد كما تعلمون، والقرب تخرز خرزا بينما الجلد جلد الحيوان سواء كان البقر او غنم يخرز بحيث يخاط مع جوانبه بيكون حافظ للماء، فالخرز معروف. المكتوب بمعنى المخروز، لأن كتب مادة كتب من الجمع، كتب ولأس الكتاب من الجمع، سمي كتابا لأنه يجمع. ولهذا الحريري في جملة إلغازاته يلغز ويقول وكاتبين وما خطت أناملهم خطا ولا قرعوا ما خط في الكتب، وكاتبين وما خطت أناملهم خطا ولا قرأوا ما خط في الكتب. ايش معنى هذه مشايخ؟ تعرفون الغازات الحريري في مقاماته، ومدلجين سروا من ارض كاظمة فاصبحوا حين لاح الصبح في حلب، طبعا كاظمة الكويت وحلب في دمشق في الشام، يعني حلب في الشام، فهو يقول ومدلجين سروا من ارض كاظمة، منطقة الكويت تسمى كاظمة، ومدلجين سروا من أرض كاظمة فأصبحوا حين لاح الصبح في حلب. طبعا في السابق كان مستحيل أن الإنسان يسري في الليل من كاظمة ويصل إلى حلب، حلب الشهباء في دمشق في الشام، لكن ما معنى البيت؟ ومثله هنا وكاتبين وما خطت أناملهم خطا ولا قرعوا ما خط في الكتب، كيف يكتبون وما لا يقرعون؟ تعرفون معنا مشايخ؟ ايش معنى البيت الاول؟ ومدلجين سروا، الادلاج هو السير في الليل، الادلاج هو السير في الليل كما في الحديث واستعينوا بشيء من الدلجة، استعينوا بشيء من الدلجة الليل، ومدلجين سروا، والسراء كذلك السراء يعني يمشي بالليل، ومدلجين سروا من أرض كاظمة فأصبحوا حين لاح الصبح في حلب. وهذا كثير الحقيقة اللي يأتي بالكلمات المشتركة يستطيع أن يلغز الغازات جميلة. ها أفهمتوا؟ ها إيش النوع؟ لا يقول لك سارة مشوا من أرض كاظمة ويوصلوا الصبح كانوا في حلب، طبعا لا طائرات ولا سيارات، كان على إبل يأخذها شهرين لكن يقول لا ما أصبح الصبح إلا في حلب. في حلب يعني يحلبون بهائمهم أصبح يعني يحلبون ما هو ما وصلوا حلب فهو ألغز فيها يعني هم مشوا من كاظمة لكن صاروا يحلبون ما وصلوا حلب فهو ألغز باللفظ. كذلك هنا وكاتبين الكاتبين والخرازين وكاتبين الخرازين وكاتبين وما خطت أناملهم خطا ولا قرأوا ما خط في الكتب. مقصود كاتبين يعني خرازين وهو مثل هنا الخرز في قوله المناوي هنا ومن قصر في الإحسان إلا انشرم دينه كما ينشرم خرز القربة المكتوب فيها المكتوب يعني المخروز المكتوب يعني المخروز. وما معنى قول النووي وهذا من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام؟ طبعا ما دام عرفت معناه وأن الله كتب الإحسان على كل شيء سواء في الذبح سواء في الكتابة في التأليف في كل شيء الله كتب الإحسان فيه أحسنوا في كل شيء في الإنفاق في التأليف في الوالدين في الأقربين في البهائم في الأحجار في الأشجار في كل ما وكل إليك من عمل أحسنه عمل أو قول أو نية أحسنها. إذا علمت هذا علمت أن الكتاب أن الحديث واسع واسع جدا فهو من قواعد الإسلام. والله أعلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.